إلا قال مترفوها بعضهم بعضا سخريا وسوف تسألون. إذا قومك منه يصدون بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني هل ينظرون إلا الساعة قل إن كان للرحمن فأنى يؤفكون